الفرق غير كبير على الصغير سياتي ان شاء الله تعالى. ابراهيم بن ادهم رحمه الله ليس كل ما يقال عنه صحيح ولكن كل ما يقال عنه صحيح، ولكن هو من خير العباد ومن افضله، فله روايه في الحديث المذكور مرجوزين من الله، ولكن الكثير يسمون اليه ما ليس فيه، كما يسمون من هو افضل مثل الحسن البصري، بل من هو افضل مثل الصحابه رضي الله تعالى عنه. يقول ناقش بعض من يقولون ان التوحيد هو اخراج الاعتقاد الباطل وادخال يقين احال الكون، وقد قلت له هذا تعريف توحيد الربوبيه، فقال هذا التفسير لم ياتي الا متاخر، تفسير التوحيد الى ثلاثه اقسام لا متاخر، قد يبارك يا اخي انت لا جاءت هذه القضيه ادخال الاعتقاد وفعال ما جاءت لا في الحديث ولا في الحديث الا عند من ابتدعها. أما تقسيم التوحيد مما يمرض به أعداء التوحيد وأعداء العقيدة يقول أنت قسمت التوحيد ثلاثة أقسام، وأنا نقص أن أول سورة في القرآن وآخر سورة في